بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 68 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وقالوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم، أنعام وحرث حجر. حرام فعل بمعنى مفعول كالذبح، يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى، وقرئ حجر وحرز أي مضيق، لا يطعمها إلا من نشاء. يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء بزعمهم من غير حجة، وأنعام حرمت ظهورها، يعني البحائر والسوائب والحوامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح، وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليها، وقيل لا يحجون على ظهورها. افتراء عليه نصب على المصدر، أو نصب على المصدر، لأن ما قالوه تقول على الله سبحانه وتعالى. والجار متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة له، أو على الحال أو على المفعول له. والجار متعلق به أو بالمحذوف. سيجزيهم بما كانوا يفترون أي بسببه أو بدله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعنون أجنة البحائر والسوائب، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، حلال للذكور خاصة دون الإناث إن ولد حيا بقوله وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فالذكور والإناث فيه سواء، وتأنيث الخالصة للمعنى، فإن ما في معنى الأجنة. ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر بن عامر في تكم بالتاء، وخالفه هو وابن كثير في ميتة، فنصب كغيرهم. أو التاء فيه للمبالغة كما في راوية الشعر، أو هو مصدر كالعافية، وقع موقع الخالص، وقرئ بالنصب على أنه مصدر مؤكد. والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذي في الظرف، لا من الذي في لذكورنا ولا من الذكور، لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحبها، وقرئ بالرفع والنصب، وخالصة بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثاني، والمراد به ما كان حيا، والتذكير في فيه لأن المراد بالميت ما يعم الذكر والأنثى، فغلب الذكر. سيجزيهم وصفهم، أي جزاء وصفهم الكذب على الله سبحانه في التحريم والتحليل، من قوله وتصف ألسنتهم الكذب، إنه حكيم عليم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير بغير علم، بخفة عقلهم وجهلهم بأن الله سبحانه وتعالى رازق لأولادهم لهم، ويجوز نصبه على الحال أو المصدر. وحرموا ما رزقهم الله من البحائر ونحوها، افتراء على الله يحتمل الوجوه المذكورة في مثله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى الحق والصواب. وهو الذي أنشأ جنات من الكروم معروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات مرفوعات على ما يحملها، وغير معروشات ملقيات على وجه الأرض، وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرسوه، وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال، والنخل والزرع مختلفا أكله ثمره، الذي يؤكل في الهيئة والكيفية، والضمير للزرع، والباقي مقيس عليه أو للنخل، والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا عليه أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما، ومختلفا حال مقدرة، لأنه لم يكن كذلك عند الإنسان. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها، كلوا من ثمره من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم ينع بعد. وقيل فائدته رخصة ابن المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. وآتوا حقه يوم حصاده، يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة لأنها فرضت في المدينة والآية مكية، وقيل الزكاة والآية مدنية، والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي حصاده بكسر يوم حصاده بكسر الحاء، وهو لغة فيه. ولا تسرفوا في التصدق كقوله ولا تبسطها كل البسط إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعله. ومن الأنعام حمولة وفرشا، عطف على جنات أي أنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره، وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الفرش والمفروش. عليها كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما أحل لكم منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. نعود إلى ما بدأنا به بعد أن سمعنا قول المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. إن العرب قبل الإسلام كانوا يشرعون لأنفسهم بإيحاء من الشيطان أحكاما لم يكن الله سبحانه وتعالى قد افترضها عليهم، وهذه الأحكام التي جعلوها عليهم أنهم جعلوا بعض الأنعام وبعض الأشياء التي تحرث الأرض حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. ومعنى حجر أي محجور عليها بأنها حرام لا يأكلها أي واحد من الناس، وهذا لا يكون إلا إما لخدمة الأوثان وإما للرجال دون النساء. من الذي فرق في الطعام بين الرجال وبين النساء وبين خدمة الأصنام وسدنتها وبين بقية الناس؟ إنها افتراءات على الله عز وجل، فجعلوها حجر، يعني سواء كانت الواحدة أو كان الجمع أو كانت ذكرا أو كانت أنثى، عند ذلك يقولون هذه لا يأكلها إلا بعض الناس من نشاء، إذن من هؤلاء الخدم وللأوثان أو من الرجال، وحرموا ذلك على النساء. لذلك قال ربنا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أي بافترائهم بكذبهم بغير حجة من عند الله تبارك وتعالى. وزيادة على ذلك وأنعام حرمت ظهورها، الأصل في الأنعام أنها تركب، ولكن عندما يأتون إلى بعضها والتي سموها بالبحائر والسوائب والحوامي وذلك بسبب عدد البطون التي حملت، فيحرمون بعد ذلك أن تركب بعد أن تلد عددا من الأولاد، ثم بصفة معينة فيحرمون ركوبها. كذلك يجعلون بعض الأنعام مقدمة إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله أو يشركون بعبادتها ربنا تبارك وتعالى، فقال هذه عندما ينحرونها أو يذبحونها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إذن لا يذكرون اسم الله معنى ذلك عند الذبح، لذلك في الأصل لا يؤكل المذبوح إلا إذا ذكر اسم الله عليه، وإلا إذا تم ذبحه من المري والحلقوم وقطع منه الودجان. فإذا فعلنا ذلك كان حلالا علينا في أكله وطعامه، أما إذا ذكر غير اسم الله تبارك وتعالى عليه فإنه لا يؤكل مطلقا لأنه ذبح لغير الله. وهنا انظروا ماذا قال الله عز وجل: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. لقد افتروا على الله عز وجل وعلى شريعته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فبدلوا وحرفوا حتى صاروا إذا ذبحوا يذكرون اسم بعض الأصنام على ذلك الذبح، فتكون هذه الذبائح نجسة لا تؤكل أبدا. لا يذكرون إذن اسم الله عليها، وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليها. أو أنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ويقولون: كذلك لا نحج على ظهورها ولا نركب على ظهورها، سيجزيهم بما كانوا يفترون. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما تقولوا على الله تبارك وتعالى وعلقوا هذه الأحكام التي لم ينزل بها شرع على لسان نبي أو في كتاب من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه أو على لسان الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين لا ينطقون عن الهوى بل إنما يتكلمون عن طريق الوحي المنزل إليهم من السماء، كل ذلك تركوه وافتروا على الله عز وجل بأحكام كانت بسبب تلك ذلك الإقبال الذي يقبلونه على الأصنام ويتركون عبادة الله عز وجل. إذن هذه الافتراءات، والافتراء دائما يكون كذبا، لذلك إنما جاء من الفرية وجاء من الكذب. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. من التشريعات التي قالوا فيها ما في بطون هذه الأنعام هذه الأجنة التي تحملها البحائر والسوائب، إنما تكون هذه الأجنة خالصة لذكورنا، أي يأكلها الذكور خاصة، وتحرم على الإناث. من الذي يحرم ويحلل؟ هل البشر؟ ولذلك عندما قال الله عز وجل وبين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يسأل سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قد تنصر قبل الإسلام، لم يكونوا أربابا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحللون ويحرمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. إذن التحليل والتحريم شيء رباني، لا يجوز لواحد مهما على شأنه ومهما على مراكزه في هذه الحياة الدنيا أن يحلل أو أن يحرم من عند نفسه، فلا بد من دليل قوي على ذلك أو دليل واضح على مسألة التحريم. فكيف يكون هنا التحريم على الإناء على النساء والحلال يكون للرجال؟ وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. نعم، يعني إذا ولد حيا فهذا يكون خالصا للرجال دون النساء، لا يجوز للنساء أن يأكلوا منه أي شيء. لكن وإن يكن ما في بطون هذه الأرحام ميتة فهم فيه شركاء. إذن معنى شركاء يعني يأكله الذكور والإناث، فهنا أيضا شرعوا أنهم سووا في هذه المسألة ما بين الذكور والإناث، ولكنهم أحلوا الميتة التي حرمها الله عز وجل. ولا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نأكل الميتة بحال من الأحوال إلا في وقت الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والأكل من الميتة إنما يكون بمقدار بسيط جدا ما يقوم به شأن الإنسان ويستطيع الوصول إلى المكان الذي يقصده، وإلا إن لم يأكل هلك. هكذا يأكل الإنسان بهذا القدر البسيط من الميتة. ولا يوجد ميتة أحلها الله عز وجل إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد، أي السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. هذا ما أحله الله عز وجل واستثناه. فالجراد مثلا إنما يخنق خنقا، يؤتى به ويجمع وبعد ذلك يجعل في أكياس فيخنق يموت، وبعد أن يموت نأتي إلى رأسه فنفصل رأسه عن جسمه فيخرج رأسه وأحشاؤه. هذا القسم لا يؤكل والباقي يؤكل. هذا كيف أكل؟ لا توجد له تذكية شرعية، موته زكاته. وكذلك السمك إذا أخرجناه من الماء مات، لأننا أخرجناه من الوسط الذي يعيش فيه. فإذا مات سواء مات في البحر أو مات أو طفى، وإنما يحرم علينا أن نأكل بعض الطافي إذا علمنا أن فيه مفسدة لأجسامنا وضررا لها. فالمنع إذن يكون للمفسدة والضرر لا لأنه طفى على وجه الماء. وقد يطفو أحيانا في بعض البلاد على ساحل البحر فيكون هنالك مد وجزر، يعني يأتي الماء إلى البر فيرتفع كثيرا ثم ينحسر الماء فيترك على الشط عددا كبيرا من الأسماك، يلتقطها أهل ذلك المكان ويأخذونها ولا تستطيع هذه الأسماك الرجوع إلى الماء فتموت فتؤكل، وهذا مما أحله الله تبارك وتعالى. إذن وإن يكن ميتة أي ما في بطون الأجنة فهم فيه شركاء. هذا تشريعهم الذي شرعوه لأنفسهم. نعم، إذا ما في هذه البطون عندما تكون ميتة، وهذه الميتة يعني الأصل أن يكون ميتا، أما لا يقصد بها هنا مثلا التأنيث، وإنما يقصد بها الوصف الذي أو تكون أحيانا للمبالغة في هذا الأمر. لذلك معنى ذلك سواء كان من ذكر أو كان من أنثى فتكون يعني إما مصدرا أو وصف للمبالغة فهم فيه شركاء. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فالله تبارك وتعالى بين بعد ذلك أن الميتة التي يأكلونها سواء كانت تعم الذكر والأنثى، وغلب في ذلك الذكر على الأنثى كما يكون ذلك في العربية غالبا، سيجزيهم وصفهم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني لقد وصفوا هذه الأمور وافتروا على الله عز وجل: هذا حلال هذا حرام، من علمكم أن هذا حلال وأن هذا حرام؟ إياكم أن تحرموا ما أحل الله وأن تحللوا ما حرم الله، لماذا تسلكون هذا الطريق الكذب يا معشر العرب؟ يا أيها الناس، يا من أرسل إليكم رسول الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لماذا تفعلون هذا الفعل الذي لا تتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في مكانه، ولذلك يكون التشريع عاما للذكر والأنثى في آن واحد، وهو عليم بخلقه وما يفعلون وما يخالفون أمره سبحانه وتعالى. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها. إذن ما معنى هذا؟ قد خسر الذين قتلوا، قتلوا في بعض القراءات. إذن كان العرب من عادتهم أنهم يقتلون خاصة الإناث خشية من الفقر، أو يقولون إذا قمنا في الحرب فإن البنات سيؤخذون في السبي، لأنه كان من عادة الناس إما أن يغيروا على بعضهم البعض، فإذا قتلوا الرجال أخذوا النساء، وبعد ذلك الخافوا عليهم من السبي عند المعركة فيقتلونها قبل أن تسبى وقبل أن يقتلها أو أن يأخذها عدوهم. هذا رأي من الآراء. أو كانوا يخافون الفقر، والمرأة كانوا إذا جاءت البنت يقولون والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. معنى ذلك إذا جاء العدو إليهم فإن الشاب يركب الفرس ويقاتل ويحامي عن القبيلة، أما البنت فتجلس في خبائها وتبكي حال أبيها وحال أخيها. هذا معنى نصرها بكاء، وبرها سرقة، لا تستطيع أن تأتي بالمال، فإذا تزوجت ربما سرقت من زوجها لتقدم شيئا إلى أبيها، فوصفوا هذا الأمر بوصفهم. عند ذلك هذا الأمر وهذا القتل الذي كانوا يقتلونه، وكانوا يئذون البنات وهم على الحياة، يحفرون حفرة ويلقون البنت فيها وبعد ذلك يردمونها في التراب. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن هؤلاء كانوا يفعلون قتل الأولاد، سماه الله سفها. والسفه هو في الأصل عدم العلم والجهل، لذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بخفة العقل وعدم اعتقاد بأن الأرزاق من الله عز وجل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هؤلاء الذين سفهت عقولهم وجهلوا جهلا كثيرا وابتعدوا وخافوا من الرزق للبنات، لذلك قاموا بوأدهم. ألم يعلموا أنهم حينما حرموا ما رزقهم الله تبارك وتعالى حرموا على أنفسهم البحائر، حرموا على أنفسهم كثيرا من الأوصاف التي وصفوها في الإبل، نعم، وبعد ذلك تركوها ولم يمسوها على الإطلاق. لقد افتروا على الله عز وجل. لماذا افتروا على الله عز وجل؟ افتروا الكذب، افتروا أنهم جعلوا تشريعا لأنفسهم إنما نسبوه إلى الله والله سبحانه وتعالى منه بريء. افتروا على الله الكذب، افتروا على الله التحريم، افتروا على الله التحليل لبعض الأشياء. هذا كله سببه الضلال والسير في طريق الشيطان. قد ضلوا، قد حرف تحقيق، معنى ذلك قد وصلوا حقيقة إلى الضلال المبين. وبين ذلك أيضا بعكسه فقال وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين أي لا يهتدون لا إلى الحق ولا إلى الصواب أبدا. ثم قال تعالى ممتنا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. نحن إذا جئنا إلى شيء من العنب فإننا نجعل له عريشة. ما هي العريشة؟ عبارة عن أخشاب أو شيء من الحديد يرفع على الأرض، تمتد بعد ذلك عروق النخل، عروق العنب، نعم، بعد ذلك عليه وتتبلى منه الأعنام، وبذلك ربما يكون الحمل أحسن في هذا الأمر. فهذا مما يتفاخر الناس فيه من الكرم. لذلك أحيانا تجد أن بساتين كثيرة إنما فيها العرائس وقد تمتد مئات الأمتار، ويمتدون بهذه العرائس بكل أشكالها وألوانها وأصنافها، وبعد ذلك ترى الأشياء الكثيرة والحمل الجميل من كل الأصناف وكل الأطعمة وكل الألوان. إذن أنشأ جنات من أي شيء؟ من الكروم، معروشات أي مرفوعات على ما يحملها، وغير معروشات. تنظر أحيانا إلى العنب في الجبال أو في الأراضي فتراه يمتد على الأرض، وإذا امتد على الأرض فبعد ذلك يحمل. هذه تسمى أيضا جنة غير معروشة، أي ما كان على الأرض في البراري والجبال. وقد يكون هذا إما بزرع الإنسان أو بقدرة الله عز وجل بانتقال البذر من مكان إلى مكان آخر بالسيول، ثم بعد ذلك تخرج هذه الكروم بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل وصف هذا، قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. كذلك قال: والنخل والزرع مختلفا أكله. سبحان الله، أنت عندما تزرع قمحا، هذا القمح جنس من الأجناس، كم نوع تحته؟ أنواع ربما لا حصر لها. تزرع الأرز لكن هذا جنس، كم نوع؟ تزرع النخلة، كم نوع؟ ربما تجد، كانوا يقولون يعني يوجد في العراق مثلا أكثر من 4000 نوع من أنواع النخل. فإذا نظرت في العالم كله ماذا يوجد من أنواع النخل، كل ذلك يختلف بحسب شكله وبحسب لونه وبحسب طعمه وبحسب كميته. عندما تدخل إلى أسواق التمر في العالم فإنك تجد تمورا كثيرة بأسماء وصفات كثيرة، نعم، ربما لا يستطيع حتى البائعون الذين يبيعون هذه التمور أن يحصوها في أصنافها، لأنه في كل بلد يوجد أصناف متعددة لكنها جميعا من جنس واحد. لذلك قال ربنا عز وجل: كله اسمه تمر، اسمه قمح، اسمه زيتون، اسمه رمان، لكن الأطعمة مختلفة، الأشكال مختلفة، الألوان مختلفة. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، تأكل من هنا طعما ومن هنا طعما آخر. وكذلك الزيتون والزيتون والرمان متشابها، بعضه يشبه بعض، نعم، وربما غير وغير متشابه، أحيانا يشبه في الشكل ولا يشبه في الطعم، أحيانا يشبه في الشكل ويشبه في الطعم. ثم يمتن الله علينا بعد هذا كله فيقول: كلوا من ثمره. نعم، كلوا من ثمر كل واحد من ذلك. لقد أباح الله لكم أن تأكلوا من الجنات المعروشة وغير المعروشة، أباح لكم النخلة، أباح لكم الزرع، أباح لكم الزيتون، أباح لكم الرمان في كل أشكاله وفي كل ألوانه. ولكن كأن الله عز وجل يرخص للإنسان أن يأكل قبل أن يؤدي حق الله عز وجل. إذا قلنا هذا القول فينبني أن تكون الآية مكية ولم تكن الزكاة قد أنزلت بعد، لأن الزكاة إنما كانت في شعبان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأينا أن الأمر الثاني كلوا من ثمره إذا كان بمعنى الإباحة مع حفظ حق الفقير، وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، حق الزرع الزكاة. قال العلماء إذا وجدت ثلاثة أصناف، من؟ أولا الصاحب الزرع، وأيضا الزرع والفقير. هذه الثلاثة إذا وجد ماذا يمنع الآن صاحب الزرع أن يؤدي زكاة ماله؟ ماذا يمنعه من ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. إذن وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عليكم أن تدفعوا زكاة أموالكم. إذا اجتمع أكرر المالك والحب وكذلك الفقير، ولو هلك بعد ذلك الزرع ولم يؤدي زكاته فإنه يضمن له ولو هلك جميعا. يعني اليوم مثلا كان المالك موجودا وكان الفقير موجودا وكان الزرع نقدر على أن نسلمه لمن؟ لذلك الفقير، أجلناه إلى الغد، فأتى حريق على الزرع فاحترق جميعه ولم يبق منه شيء على الإطلاق. هل المالك الآن ملزم بأن يخرج من ذمته أو من ماله الآخر قيمة هذه الزروع التي كانت للفقراء؟ نعم، لأنه قد حصل وقتا يستطيع أن يدفعها إلى الفقراء ولم يؤدها لهم على الإطلاق. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. دائما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا في كل شيء، وأوسط الشيء أعدله. يعني طلب الله منا ألا تتصدق بكل شيء، وطلب منا أيضا ألا نكون بخلاء، نعم، لذلك وطلب منا أن نكون ما لا بأس بأن يخرج الإنسان زكاة ماله، ولو أخرج فوقها بشيء آخر فذلك مما يتقرب فيه الإنسان إلى الله عز وجل. أما أن يصل إلى حيز الإسراف في التصدق ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يتصدق عليه، هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يحمل في بعض الأحاديث أن رجلا جاء مثلا بدينار لا يملك غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه أن يتصدق به، لأنه إن تصدق به اليوم سيكون في عداد من يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتصدق عليه، فليكن في ذلك المال الذي معه يأكل ويشرب ويتجر وبعد ذلك يتصدق بفضول ماله أو بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كما قال ربنا إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي أبدا أفعالهم. ثم قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله عز وجل مما أنعم عليكم بعد الجنات كذلك أنعم عليكم في الحيوانات، فجعل هذه الحيوانات تحمل أثقالكم إلى بلاد كثيرة. نعم، ولذلك كان من شأن الإبل مثلا أنها تروض للسفر، لذلك تسمى بسفينة الصحراء، فكانوا قبل أن يحملوا عليها يعلمونها كيف تصبر على الماء، فيسقونها يوما ويتركونها يوما، ثم يسقونها يوما ويتركونها يومين، ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم أسبوع أو أكثر من ذلك، ثم بعد أن تعتاد يحملون الأثقال وهذه الأثقال التي يحملونها فينتقلون بها، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، معنى ذلك كانوا ينتقلون إلى بلاد الشام وكانوا ينتقلون إلى بلاد اليمن. فربنا عز وجل للإنسانية جمعاء جعل الأنعام تحمل الأثقال ولا تمل من ذلك أبدا. قال حمولة وفرشة، أي بالأصل أنت عندما تذبح هذه الأنعام سواء كانت من البقر من الغنم من الإبل، فتستطيع أن تجعل شيئا من الجلود التي تعيش عليها تفرشها على الأرض، أو أن تأخذ من الصوف والوبر والشعر، يعني الصوف تأخذه من الغنم، الوبر تأخذه من الإبل، الشعر تأخذه من الماعز إلى غير ذلك. فماذا تفعل به؟ تجعل المنسوجات للبس وكذلك للجلوس عليها. هذا السجاد مثلا الذي يجلس عليه الناس إنما صنع من هذه الأصواف التي كانت على ظهر هذه الخيرات. نعم، ولذلك فتكون إما هذه الأنعام إما كبارا صالحة للحمل أو صغارا ربما تكون يعني غير صالحة للحمل، لكنها كلها صالحة للأكل. لذلك قال ربنا عز وجل كلوا مما رزقكم الله. الله عز وجل عندما يطلق الرزق ونؤمر به لا يكون إلا من الحلال، لأنه خلق الحلال وخلق الحرام، لكن لا ينهانا ثم يقول كلوا، كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا مما أحل الله لكم. والدليل على ذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني في أكل المحرمات التي حرمتها عليكم. خطوات الشيطان أن يجعل الشيطان من نفسه ومن أعوانه من يحلل ومن يحرم. عندما يأتي واحد يقول أنا برأيي، من أنت وما رأيك حتى تقول أنا برأيي؟ نحن إنما نخضع لشريعة الله تبارك وتعالى، نخضع جميعا فنقول. ماذا قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف من المواقف العقدية؟ تجد أنه قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سواء كان ذلك في الظاهر أم في الباطن. نعم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظروا هنا جاء الجواب، وقالوا عن كل شيء سبق، سمعنا وأطعنا دون نقاش، سمعنا مع أن هذا الأمر صعب، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قالوا سمعنا وأطعنا، نحن نسمع ونطيع. والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب في هذه الحياة دي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فيأتي التخفيف من الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بأي شيء؟ في التحليل والتحريم من عند أنفسكم. المحلل والمحرم من؟ الله تبارك وتعالى. إنه لكم عدو مبين، لا تظنوا أن الشيطان يفيدكم في يوم من الأيام، لأنه إنما يتصف بالإغواء والضلالة إلى يوم يبعثون. هكذا أخذ العهد على نفسه أمام ربه سبحانه وتعالى. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا سلطان له على عباده المؤمنين، ولذلك ربنا دائما يحذرنا من اتباع خطوات الشيطان. فقال لنا إذن ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى،